شيخ، مهاجرة الفتح، نعم، كيف يتفق مع قول النبي عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح؟ هنا سماهم مهاجرة. إيه، كيف مراد رضي الله عنه للمهاجرين قبل الفتح؟ لقوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. الشيخون يقول أنهم يعني مهاجرة الفتح أضافها، نعم، تشعر بأنه بعد الفتح، يعني المهاجرة اللي كانوا قبل الفتح، هذا مراد بذلك. قبيل يعني؟ نعم، قبل الفتح باعتبار ما كان. مو عندك كذا؟ لا يا شيخ ما عندي. ما تكلم عليها؟ ما أدري شو